اسمع اللي جاي وخليك محرس بينا لا نزيك، هنجيبك كده ونودك على المحترفين والشغل شيك. يا اللي استخبيتوا انتوا واتغطيتوا، يا اللي استخبيتوا انتوا واتغطيتوا، كل اللي خايف يلزم جحره يفضل عندي بيته. مش عاوزين في الزحمه غريب، كلنا في الماضينا، المؤدب لينا حبيبه ليه الادب ما يجيش جنبينا، يعني كلنا راجل واحد وصاحب حد يقدر علينا. طب هنولع بنزين، انا عاوز الكل معانا يفوق، محترمين ومسيطرين وراسنا دايما مرفوعه فوق، كده يذيعوا المحترفين للفرنسي وحوده فاروق، حمود تركي وميدو مزيكا، والليله فرحه الفرنساوي على وسع وعلى فاكتوريا من صغر الشقاوه غاوي. هنقول على شارع السفاره، تغلط هنا يا بطش وبلاوي، تغلط هنا يا بطش وبلاوي. مين اللي فكر كتير وياما قدامنا غرق راح في الدوامه من غير غتاب ولا حتى ملام، احنا اللي عاملنا شاف الندامه، شطط بدري وروح اجري لو خايف روح بالسلامه. نفسي ريح ما راحش وتقول له مشي ما بيمشيش، تقول له جيب لي قلت حاسبني متعود ياخدنا بيديش، يصبع المحشي احمر وجحش ما هو ما ينفعش تاخدنا تجيبش، مش فزره ولا لعب الكوره فهمت ولا ما فهمتنيش. لكل عقل جوه الدماغ التفكير بيجيب الصداع، مش قلب وضع ويوم الوداع لازم تبغي وما تتباع، حكم العقول تفضل على طول انسان معدول وصعب تتباع، واللي شاري بيبان عليه واللي باع لربي جزيه. طب وليه لصاحب الجنيه اللي مفيش حد جالي عليه؟ يا اصحاب مش عارفين مصالحكوا، في ثانيه بتبيعوا اللي حبيبكوا، مفيش في الدنيا صاحب يسال يا صاحبي مالك، ما عادش حد ينفع غير بس راس مالك، كل ما كان كتير ما تخافش على حالك، ومهما تسيب الناس يا صاحبي تلاقيها جايه لك، تلاقيها جايه لك. الطب بقى خلصت خدوته توته ولا لسه بالتوته، نقول على شارع السفاره واللي عدينا اخر موته، مش عبد متول حتى لو بتقف في الخلف تحت في طوب، الا فرقه الفرنساوي والعاصي على ايده يتوب، فالدنيا الرمل وصحويه واسكندري شبو كبرتهم وصلتهم بر الأمان، انتو صحيت بصيت لقيت غدر وقاسية واربع حيطان، لما الميزان يخل ابن الأصول يتزل، نقول يا دنيا ليه دلوقتي خير كل، ونقول يا دنيا ليه دلوقتي خير كل، جبل المودة انهد والدمع سال على الخد، والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد، والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد، والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد. تبكي عيوني دم اصرخ مين يدم، والشعر راس مرشاك وانا صغير السن، علمتهم كبرتهم وصلتهم بر الأمان، انتو صحيت بصيت لقيت غدر وقاسية واربع حيطان. ياللي استخبيتوا لما من جنبنا عديتوا، احنا مش عاوزينكم كدان ولا هنحط عليكم محترفين، واسمع يا زميلان والمزيكا وحمود تركي وزعنا باسم المحترمين اللي مسيطرين، وتسحل القصعي هنقول على حوضه فاروق وشارع السفاره. يا عم جه تسمع كده ما تسحل، ان ده ما هي متعوده تيجي على قدام، لما نقول الشارع السفاره يبقى المسافه احلى كلام، مسا على ملك وش السلندر والمسا متروه، متحلي الفرنساوي باسم البفار حضركي رص وغني بالعافيه مش بالذوق وبالاحترام، جينا على قدام تعريسنا حوضه فاروق والفرنساوي تعظيم سلام، مسا على ملك وش السلندر ومفيش حد علينا يقدر، هنقول الجنت الباب دوحه تغلط قدامه تتقدر، محترمين ومسيطرين وفي مجالنا معلمين، ولما نقولنا نروح عفيفين ده عالم 45، ده عالم 45 سيطر علينا محترمين والناس لنا كلنا سامعين، المس على حم النونو على كرم صلاح الدين. الناس تعرفنا بالشياكة وكتير يعرفنا بالنزاهة، تلمسة جاي باسم الرجولة عمر عبد السلام طه. طلقة بتدوش من المقروطة واللي هيقف يبقى يتخرم، الكوماندا امر فطوطة واللي هيقبل يتفرم. هتسع هنا تتعور وهتتكعور، مفيناش حد يحور، المسا بينور جاي منور على الباشا نور انور. لو جاي وناوى عداوة نجرح الجرح صعب يتداوى، لما نقول الحكم دار هنقول قاسم يوسف جاوى. المس على ابراهيم يوسف في اللي باش تحضر العدة، هنقول على فارس حتتنا محمد عماد العمدة. ارزع وكك من التهويشة ولا عنار عالشيشة، لما نقول القلب الميت محمد مصطفى الريشة. صابر رشدي عملك وش احنا ننفذ ما نغفلش، على بحر وارض الرجولة والمسا مش مزكة بتوش. ريح المسا على حمو الحيل اسمه بس اللي وكل الجو، على كل راجل صاحب راجل يفضل جنبه ما بيبعدش، يفضل جنبه ما بيبعدش. والمسا بقى جاي على الباشا والباشا عبد الله مين، المنظرة ولسان عالرايق حباصة وحباصة الزعيم. وليد فضفض دار بيموت واللي اتجلي منه تتخيط، يعني ملوك وش السلندر محترمين والست يتصيط. محترمين ومسيطرين عمري لعب عندنا ما تفوت، والمس انا من القلب ويتحس عالحكومة دي عيلة النسل. احماب والعلا ده النزاهة، محمود شداد ده الوجاهة، لما نقول محمد خالد نصرة اي اسامي تانية هننساها. والمس منا لمدان الساعة باسم الابطال والشجاعة، هنقول احمل محلاوي واحمى نظمي وبهم نداها. رايح المس على عيلة الغيتي والمس من الفرنساوي، على كل الناس الحلوة اللي فرح جيالي اللي فرح جيالي. طب والمس على المحترفين اسكندراني والدم خفيف، ميدو مزيكا بحر الالحان حمو التركي شعر حريف. احمل له اللي بدع وغنى وقطعنا ايدينا من التسكيف، ومن استوديو المحترفين وصلنا صوتنا وسامعته. راجل رجوله من الدرجه الاولى الجن البرس سبرتو، عارفين بقى من احبابي ده حريه وسامو الارهابي. اللي عاملنا مات من خوفه كله بقى عارف ظروفه، ادي الاربروان سبرتو بيسو التركي ما نفسي اشوفه. لما نقول حسام الجاجة يبقى نقول عدل انديل، الفانتازيا يعني النزاهه والتوينز يعني الجميل. لا بانه لانسر وبيجو تشوفنا برق ما تبربش، احنا معانا محمد رينو والفنان مستر ريتش حماده يحيى ومصطفى سكه. اي ضحيه ديتها عركه، محترمين ومسيطرين وزعنا باسم المحترفين. مسا مسا من التركي وميدو مزيكا عالحضره الناس العريكه، رايح المسا على حود الليبي تسلم يا ليبي على المزيكا.